قبس من السنة. قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قولوا خيرا تغنموا، واسكتوا عن شر تسلموا. ذكره الحافظ السيوطي وصححه الشيخ الألباني. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الحديث يبين لنا أن حفظ اللسان سبب من أسباب الظفر بدخول الجنة والنجاة من النار، وذلك بقول الخير والسكوت عن الشر. وفي حديث آخر بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصمت نجاة من العواقب الوخيمة في الدنيا والآخرة، حيث يقول: من صمت نجا، أخرجه الحفاظ أحمد والترمذي والدارمي، وذكره الحافظ السيوطي وصححه الشيخ الألباني. وذلك لأن البلاء موكل بالمنطق، فبالكلام الذي ينطق به الإنسان يكون بإحدى منازل ثلاث: فإما أن يتكلم بخير فيحظى بالنجاة من الإثم والفوز بالأجر، وإما أن يتكلم بشر فيبوء بالإثم ويحرم من الأجر، وإما أن يصمت فينجو من الإثم. فالسلوك الأول للإنسان ولا عليه، والثاني عليه لا له، والثالث لا له ولا عليه. ويضيف النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر بيان أهمية الوقاية من شر اللسان ومن شهوة الجنس، حيث يقول: من وقاه الله شر ما بين لحييه وشر ما بين رجليه دخل الجنة. أخرجه الحافظان أحمد والترمذي، وقال حسن صحيح، وذكره الحافظ السيوطي وصححه الشيخ الألباني. فحفظ هاتين الشهوتين سبب مهم من أسباب دخول الجنة، لأن هاتين الشهوتين سبب للوقوع في كثير من المعاصي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. أخرجه الحافظ أبو داود وصححه الشيخ الألباني رحمهما الله. وفي هذا الحديث إرشاد نبوي كريم للتحذير من الانطلاق في الحديث عما يسمع الإنسان من الأخبار، وقد تتجاوز هذه الشهوة حدود الاستقامة فيحدث الإنسان بما لم يسمع. فمن العصمة من الزلل أن يقتصر المسلم في حديثه عن بعض ما سمع، فإنه سيتورع عن الحديث بما لم يسمع. قبس من السنة. قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز البدن.